يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فهل يمتد وقت إخراج صدقة الفطر إلى الغد؟ إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال يخرجون صدقة الفطر، ما يأجلونها إلى الغد، يبادرون بإخراجها، ويمتد هذا إلى آخر النهار أو إلى الغد. المهم يخرجونها، إذا علموا يخرجونها، يفطرون ويخرجون صدقة الفطر، أما الصلاة يأجلونها. نعم.